واهن، بدل ما يقول ويش وقال واهن. واهن ويش وقال، هذه لغات أصبحت الويش كله أعرابها واحد. دقل عنها اسم شو، اسم فعل مضارع ما، اسم فعل مضارع. لو هذه المرأة التي تحدث عنها اسمها ليلى وكرر التعجب لها، قال واهل لمن واهن واها وإيش واهل لسلمى ثم واهن واها. نعم تأكيد فهناها لنا وفاها، من لأنه يكون عيناها وفاها يعني عنده، لكن محل الشاهد في بقوله واه. هذا الجريء مو بدنا عشق الشاعر، نحن لولا البيت من المقصود ما كان يقصد نقصد بذلك شيئا. نعم. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا أن يقال زيدا عليك، خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا. ما بيفرق بين اسم الفعل وين الفعل، الكسائي هذا قلنا عنه المذهب خلاف الصحيح عندهم، وهو أن دائما يأتي اسم الفعل ويأتي مفعولة. كل رفيقك دونك الدفتر، ما بتقول له الدفتر هو دونك، هذا خطأ واستعمل في كلام العرب قليلا. فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زعما أن معناها عليكم كتاب الله، يعني هنا إلزموه كتاب الله عليكم بمعنى إلزموه، قال يتقدم المفعول به على اسم شو الفعل، والدليل هذا يبدو يؤولون كل هذا لا يسدل به. أي إلزموه. وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل، وعليكم جار ومجرور، يعني مفعول مطلق. شو من يعرفه نعربه مفعولا مطلقا. نعم. وعليكم جار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر والتقدير، كتب الله ذلك كتابا عليكم. نعم. ودل على ذلك المقدر، يعني عم يقول له لا يصح هذا الآية، لأنه ممكن أولها مجعل مفعول شو مطلق من باب اسم الفعل، ولا يعتبر تكليفا هنا سيد التقليل. نعم. لا يعتبر تكليفا هنا يعني تكلف لشو لا تكلف هذا. لا هذا يعني محتمل، يعني بده الدليل عندهم في كيد للبحوث. بده ما يطرق احتمالات، لكن القصد منه إبطال لا يصبح أن يكون دليلا. ودل على ذلك المقدر قوله تعالى حرمت عليكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة. كتابة. ومن أحكام هذا كله في الاستدلال على إبطال مذهب الكسائي، هكذا نحن نقول قليل المستدل. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، تقول نزال نحدثك بالجزم، كما تقول انزل نحدثك. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. أيوة أنا تحمدي، ما قال تحمدينا لنفسه، تحمدينا فجزم جواب هو اسم الفعل. فمكانك في الأصل ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه اثبتي، وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه. وعلامة جزمه حذف النون. ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي وصهف نحدثك، خلافا للكسائي. وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتج إلى إعادته هنا. ثم قال والمصدر كبير. والمصدر هذا باب اسمه يقال له باب اسم الفعل، وكما رأيتم في ألفاظ من أول موضعات ينقسم إلى نوعين، في عندهم قسم مرتجل معنى كلمة مرتجل من أول موضع اسم الفعل، وفي منه أصل ظرف أصل جار ومجرور مثل عليك، هذا شو نسميه منقول. لذلك نقول اسم الفعل نوعان، نوع مرتجل ونوع شو منقول. معنى كلمة مرتجل من أول ما استعملته العرب في كلامها أنه اسم شو فعل، ومعنى ما نقول أصله ظرف، أصله جار مجرور دونك وعليك، مو أصل جار مجرور نخلناها واستعملك العربي اسم فعل، هذا شو سوف قال له منقول. من هنا يقولون اسم الفعل نوعان، نوع يقال له مرتجل ونوع يقال له شو منقول. نعم سبا قال اسم ايش الفعل يكفيكم الله، الله يعطيكم العافية. هذا الذي يسمى المصدر. المصدر هو أيضا من فصيلة الأسماء، وأنها تعمل عمل أفعالها. هذا هو الباب الثاني من الأبواب التي تعمل عمل الفعل من الأسماء السبعة. الأول الذي هو من نوع اسم فعل، الثاني ما هو المصدر. ما الذي يسمى عندهم مصدر ويقال له مصدر؟ هو ما يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث فقط. تقيل اسم الفاعل لما نقول ضارب دل على ضرب والذات التي أحدثت ايه الضرب. عندما نقول مأكول دل على الأكل وعلى الذي وقع عليه الأكل، يدل على شيئين. لما نقول نجح دل على نجاح وأن هذا النجاح وقع في الزمن الماضي. عندما نقول نحن نذهب إلى المسجد دل على الذهاب وأن هذا الذهاب يكون في الزمن المستقبل. دائما يدل على شيئين، لكن هنا الذي يسمى عندهم مصدر يدل على معنى واحد وهو مجرد الحدث مع احتفاظه بحروف فعله. فعندما نقول نصر فعل، ينصر ما الحدث؟ النصر. النصر شيء واحد وهو مجرد حدث النصر. ضرب دل على ضرب وقبض، يضرب على شيء واقع الآن أو في المستقبل. ضرب دل على شيء واحد وهو مجرد الحدث. وهكذا قتل، نوم، فهم، جلوس، قعود، كله. عندما نقول قعود يدل على مجرد الحدث القعود. عندما نقول نصر يدل على مجرد شيء واحد وهو النصر. فإذا ما يسمى باصطلاحهم مصدر، وأن الأشياء اشتقت منه، وهو القول الحق أنه أصل الفروع اسم فاعل اسم مفعول اسم الماضي والفعل الماضي والفعل المضارع كلها مأخوذة من من المصدر. لذلك سمي مصدرا، لأنه مصدر الاشتقاقات هو كلها. هذا معنى كلمة هو المصدر، الاسم الذي يدل على مجرد الحدث. المصدر هو الاسم الذي يدل على مجرد الحدث. هذا ما يسمى عندهم بالمصدر مع الاحتفاظ بحروف فعله. هذا حروف نصر النون والصاد والراء، والنصر كمان النون والصاد والراء، محتفظ بحروف فعله، محتفظ بحروف فعله. متى كان حروفه أقل من حروف فعله؟ هذا يسمونه بمصطلحاتهم اسم مصدر. كمان اسم المصدر يدل على مجرد الحدث، لكن ما يحتفظ بحروف فعله أقل من حروفه من حروف فعله. من الذي يسمى اسم يقال له اسم مصدر. خذوا مثل هنا توضأ المضارع يتوضأ، بعدين نقول المصدر توضأ، لأنه دائما المصدر يحتفظ بحروفه. أما إذا قلنا وضوء، هذا شو نسميه اسم مصدر لأنه ما احتفظ بحروفه، توضأ. اغتسل يغتسل المصدر اغتسال، الاغتسال يدل على مجرد الحدث. أما نحن عندما نقول اغتسل يغتسل غسلا، هذه غسلا ما فيها ناقص من حروفه اغتسل، فهذه شو نسميها؟ أما المصدر يدل على مجرد الحدث مع احتفاظه بحروف فعله. متى كان يدل على مجرد الحدث لكن حروفه أقل من حروف فعله، شو نسميه؟ نقول له مصدر. ولا فرق بين المصدر واسم المصدر يعمل عملا فعلا، لكن هذا تفريق بينهم عندما يقولون تارة اسم مصدر تارة يقولون مصدر، كلاهما يدل على مجرد ايه الحدث، لكن متى كانت حروفه اقل من حروف فعله شو بنسميه؟ بنسميه اسم مصدر، احتفظ بحروف فعله كلها. نصر ينصر نصر، النصر اسم لحدث الذي وجد منك لنصرة المظلوم، فلفظة نصر هذه مصدر لأنه هي دلت على مجرد الحدث مع احتفاظها بحروف مع احتفاظها بحروف فعلها. نصر قتل ذهاب إياب فرح خروج خرج يخرج شو نقول عنها خروجا، خروجا هذا مصدر لأنه احتفظ بحروف فعله ودل على شيء واحد وهو مجرد إيه؟ وهو مجرد الحدث. يعني بدنا نصور أنه حتى إذا إجت معنى الكلمة نحكم عليها بأنه شو بدنا نحكم عليها؟ هذا مصطلحاتهم بالمصدر يدل على مجرد الحدث، فإن احتفظ بحروف فعله نسميه مصدر، فإن كانت حروفه فعله ما هي كلها موجودة شو نسمي نحن؟ نسميه اسم مصدر. عرفنا القاعدة تبع شو المصدر. هذا عندهم أيضا من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها ويكون بمعنى الفعل، فهذا دائما كما سيأتي معكم بالكتاب يضاف من ناحية المعنى هذا نسميه، لكن من ناحية أيضا قد دائما يضاف إما إلى فاعله أو يضاف إلى مفعول وتارة لا يضاف، أما يكون دال على مجرد جواء الحدث. خلينا نأخذ قوله تعالى هذا أسهل عليكم، ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع الآية القرآنية، ولولا دفع نجي لكلمة دفع مصدر دفع دفع يدفع دفعا مجرد ايه الحدث، من الدافع الله، من المدفوع الناس، فهذه دفع الله بنعرف دفعه مبتدا ولهدمت جواب لولا لهدمت صوامع الموجودة شو في الآية، فلفظ الجلالة مجرور لكن في الحقيقة هو مرفوع لأنه هو الفاعل، هنا نسميه من إضافة المصدر لفاعله، دائما المصدر هنا مثل هذه إذا كان هذا شو نسميه مصدر مضاف إلى فاعله، فهذا المضاف كما سبق معكم بالإضافة مجرور، لكن في الوقت نفسه إنه مجرور لكن في الحقيقة هو الفاعل، فمحله الرفع شو محله؟ فمحله الرفع، ولولا دفع الله الناس والناس مفعول به لدفع، أو يكون يضاف إلى مفعوله لأن الغالب يضاف المصدر الذي هو معنى الحدث حددنا معناه إما إلى فاعله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ولله على الناس أن يحج البيت وأحج البيت من استطاع، من اللي يحج مستطيع الآية صرحت، فهي الفاعل في الحقيقة هذه من شو نقول اسم موصول فاعل، والبيت هذا دفع حج البيت، البيت حج مضاف البيت مضاف إليه مجرور بالكسرة، وإن كان مجرور بالكسرة لكن محله النصب لأنه مفعول به الحج، فدائما المصدر في الغالب جاء في لغة القرآن وفي استعمال العرب أنه يضاف إما إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله. يسرني نصرك المظلومة، كلنا نتحدث من يسرني نصرك، هنا يسر فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به، نصر فاعل هذا مصدر ما هو مصدر نصر ينصر نصرا مصدر يدل على مجرد ايه الحدث، من اللي ناصر انت الذي اخاطبك نصرك المظلومة مفعول به. يسرني نصرك نومي، يعجبني اجتهادك على درس الحديث. أي من المجتهد؟ أنت على درس الحديث متعلق، هذا مفعول به. فالشاهد هنا الكاف وإن كانت هي مضاف إليه ونعربها هكذا، نصرك نصر مضاف والكاف مضاف إليه، فالكاف في الحقيقة محلها الرفع وهي فاعل، فالكاف إنما هي فاعل. فدائما المصدر إذن يضاف إما إلى فاعله وإما يضاف إلى. كيف نعلمه؟ نعلمه من القرائن ومن كما رأيتم. يسرني برك بوالدك، هيا يسر كما رأيتم برك فاعل يسر، والكاف أنت الذي تبر إيه؟ أنت الذي تبر أباك. فهذه الكاف إنما هي في الحقيقة وإن كانت مضافة لي، لكن في الحقيقة إيش محلها؟ محل الرفع. فلذلك المصدر قد يعمل عمل فعله أو يعمل عمل فعله، ولكن الغالب استعمل على ثلاث جهات: إضافته إلى فاعله أو إلى مفعوله، أو كما سيأتي معكم منون نستعمله، أو إطعام في يوم ذي مشغبة يتيما. هي يتيما شو مفعول به؟ لإطعام. وأطعم يطعم، قد نعرف نبحث في إطعام إنها مجرد شيء واحد وهو مجرد هو وهو مجرد الحدث. إذن تحقق لدينا ما يسمى عندهم مصدر يكون دالا على شيء واحد وهو مجرد الحدث، واستعماله يكون إما مضافا إلى فاعله أو مفعوله وهذا أكثر ما يكون، أو يكون منون مثل أو إطعام في يوم ذي مصابة، أو يأتي مقرونا بأل. له ثلاث استعمالات في آخر الفصل يأتي. عجبت من الضرب مشنعا، وشخص اسمه مشنع سميناه. الضرب مش وانا مقرون بايه؟ بال المصدر وهو الضرب مقرون بال. فاذا لما نتتبع كلام العرب نجد المصدر يضاف الى فاعله او لمفعوله، او ياتي منونا، او ياتي مقرونا ايه؟ ياتي مقرونا بال. هذا هو الذي يقال له المصدر. لكن عمله ونصبه للمفعول به كما رأيتم من الأمثلة الكثيرة التي شرحتها إليكم، إنهم لا يعملون المصدر كما تقررونها في شرح القطر. لا بد من اجتماع ثمانية شروط. شو لا بد أن تكون إيه؟ كم شرط في عندنا؟ ثمانية شروط حتى ينصب المفعول به، حتى ينصب. وشو بده يجي عنده؟ ثمان شو شروط. الشرط الأول بحيث لو أردنا أن نحذف المصدر ونحل محله أن والفعل، أو أن والفعل أو ما والفعل، يعني بحيث المصدر نقيمه. مثل هنا لما نقول يعجبني نصرك المظلوم، يعجبني أن نصرت المظلوم، إذا قلنا بها اللفظ هذا يعجبني نصرك، ما بدنا نقول بها الشكل، شو بدنا نقول؟ يعجبني أن نصرت المظلومة أو أن تنصر المظلوم. ما نختلف فيه؟ ما نختلف فيه؟ ما نختلف معنا شو واحد. يبقى المعنى صحيحا على شرط أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. إن أردنا الماضي أو المضارع نأتي بأن، وإن أردنا الحال الآن ما تجي أن، هذه بمعنى الماضي أو لأنه الآن عم نقيده نحن، يعجب نصرك الآن. فهذه ما تنصر المعجبين نصرك المظلوم، ما تنصر شو المظلوم. فأول شرط حتى يصح أن ينصب مفعولا به المصدر بهذا الشرط، أنه بحيث لو حدثنا المصدر نهائيا قلنا حطينا بداله أن والفعل أو وضعنا بدله أم ما والفعل معنى شو المعنى الصحيح. بحيث لو ما لم نذكر المصدر لكن شو نذكر بداله أن والفعل أو ما والفعل يكون المعنى لا يختل. أما إذا اختل فلا ينصب على أنه مفعول به إذا لم يصح محله أن والفعل أو ما والفعل، لأنه بدي هذا الفصل لأنه أول مرة بطرق على أسمعكم هذه نقرأ واحدة واحدة. اقرأ تشوف عبارة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم. اطلعوا لي في المتن لأنه ما يعني ماني مسرور بتكونوا فاهمين البحث يعني ما نمر في قراءة جديدة نفهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: والمصدر كضرب وإكرام إن حل محل مثل ضرب ثلاثي إكرام رباعي، لأنه هو لو كان صيغ المصدر كيف يصاغ المصدر أشرت لكم أنا في الدرس اللي ظننت فيه لكنه ما اكتفينا في البحث بحث. نعم. إن حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم هذا الشرط الأول، هذا الشرط لو نعم ولم يكن مصغرا. أما إذا قلنا ضريبك نصيرك دفيعك لا يصح، العرب لا تنصب المفعول به إذا كان بصيغة سوى التصغير. هاي معنى قولي. هاي شرط ثاني لأن بتعدن عد هو المتن يعد له عد. ولا مضمرا كمان أعجبني ضربك زيدا أو يسرني ضربك الحسن وهو القبيح يبغضني، وهو القبيح كلمة هو وين يعود عن الضرب، وهذا كلمة هو لا تنصب مفعول به. ليه؟ لأنه يكون اسم صريح أما الضمير يكون مكانه. هذا الشرط هو الثالث، صار كذا الشروط: أن يحد محله أن والفعل أو ما والفعل، وأن يكون اسما صريحا كما رأينا بالأمثلة، لكن إذا كان ضمير فإنه لا ينصب مفعولا به. ولا محدودا، ولا محدودا ضربة واحدة أو ضربتين، هذا معنى المحدود أن يكون محدد بالضربة الواحدة أو الضربتين كمان شو هذا لا يصنع. ولا منعوتا قبل العمل، يعني كمان بدنا نقول ضربك الشديد بكرا لا يقال، إنما نقول ضربك بكرا الشديد، لأن الشديد قدمناها ما بدنا نجي إيش مع هذه قضية قبل أن يعمل يعني ينصب مفعول به. ولا محذوفا كمان في ضمير في شيء يدل على أنه المصدر محذوف لا يعمل داي معنى بس هو عد عد المتن. ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه وإعماله مضافا أكثر نحو هاي الأوجه الثلاثة. نعم. ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ظلم نفسه المرء بين، المرء بين. ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. قال الشارح النوع الثاني من هل عد أرجع عندي بس وإن كان ما فهمته لأن متن يعني عندهن بيقول شو حل محله أن والفعل الأول. والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه وإعماله مضافا. خلص هذول ثمان شروط عدنا المتن ويجي بالتفصيل بالشارح. نعم. قال الشارح: النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. وإنما شرط شرطة دال على الشيء واحد وهو الحدث ويحتفظ بحروف فعله، أي معنى الجاري على الفعل بمعنى أنه يحتفظ بحروف فعله. وإنما يعمل بثمانية شروط: أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا. أي وين المصدر كلمة ضرب؟ لو حدث نقول أن ضربت أو أن تضرب يصح، لا فرق بين أن نأتي بضربك زيدا أو أن تضرب زيدا واحد. ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن. فهذا يحل محل إيه؟ ما والفعل، ما قلت أن والفعل أو ما والفعل. القسم الأول أن ذكر مثالين، هنا ذكر إيش المثال الثاني. نعم. فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه. وهنا في اللفظ عما قيد الآن، مو أن ضربت أو أن مرسح تقدير ضربك، إنما الآن تبع القيد. نعم. لا يصح محله أن والفعل لا بالماضي ولا بالمضارع، وإنما إن يحل محله ما والفعل. ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما المصدرية مثلها في قوله تعالى بما رحبت، وقوله تعالى ودوا ما عنتم، أي برحبها وعنتكم. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده. هذه خلاص العبارة هي تركها، هذا أبدي العبارة الأولانية وهو المصدر يعمل عمل فعله، لابد أن يحل محله إما أن والفعل، يعني بحيث لو حذفنا المصدر وعبرنا بأن والفعل يبقى المعنى شو صحيح. هنا يصح هذا؟ يصح عندما نقول يسرني نصرك المظلومة، ممكن أن نقول يسرني أن نصرت المظلوم أو أن تنصر المظلوم. لو أتينا بنصر أو أتينا بأن تنصر أو بأن أتينا بأن نصرت، معنى شو يكون؟ واحد، يحل محله. إذن ينصب مفعول به لأنه يصح محله أن والفعل. المثال الثاني لما نقيده بكلمة الآن، نصرك المظلوم الآن، هنا لا يصح أن نقول أن نصرته لأنه ماضي ونحن عم نقيده بالآن، ولا يصح أن نقول أن تنصر في المستقبل لأنه عم نقيده شو بالآن. إذن هنا ما يحل محله لا أن والفعل، وإنما يحل محله ما والفعل، أي نفس نصرك للمظلوم هو الذي يسرني، لأنه بدي أنا هيك يعني أن أقدر أستانس فيكم وفهمتوا شو المقصود. فعندها يصح أن ينصب مفعولا به، المعنى صحيح أنه لا بد أن يصح حل أن يحل الفعل محله. أو أما إذا كان هناك لا يصح أن يصح لا يحل محله لا أن والفعل ولا ما في المرة الثانية، هذه من جملة أنواع المصدر في المفعول المطلق. عندما عوضا أن نقول مثلا اضرب، نأتي بالمصدر بدل اللفظ بفعله، أقول لك ضربني المظلومة، ضربني الظالمة طردا للسارق، كأني قلت لك عوضا أن أقول لك، بس هناك هي علاقتها بباب المفعول المطلق، أن المصدر قد نلفظ به عوضا أن نلفظ به. عندما أقول لك طردا أو ظالما، بدل أن أقول لك أطرد الظالمة شو أقول لك طردا أو ظالما. فهذه الظالمة في الأصل أتينا بطردا بدل كلمة شو أطرد، ما في هنا فعل يحل يحل محله أن والفعل أو هون الفعل وحده، ولفظنا به بدل أن نلفظ بالفعل أتينا بدله إيش بالمصدر. أقول كتابة للوظيفة بدل أن أقول لك أكتبي الوظيفة، غير كتابة هي تتقدم عن مال على فاي. هنا عندنا المصدر قد نأتي به ونتكلم به بدل أن نتكلم بالفعل، دفعا للباطل بدل أن أقول لك ادفع الباطل شو بقول لك دفعا للباطل. هنا ما هو يصح أن، لأنه نحن المصدر هنا ما حل محل أن والفعل أو ما والفعل، وإنما حل محل الفعل نفسه. آخر عبارة هذه التي قرأتها، ونحن حتى ينصب المصدر المفعول به في حالة أنه يعبر بالمصدر ويكون حالا محل أن والفعل أو ما إيه والفعل. أما إذا حل محل الفعل نفسه وحده فلا نقول. فعلى هذا عندما أقول لك ضربا زيدا، فزيدا لا نعربها مفعول به لضربا، لما؟ لأن ضربا محل محل أن والفعل وما والفعل، وإنما نعربها ضربا زيدا، نعرب زيدا مفعول به لإضرب الذي حل محله شو ضربا. ملك بحث في العمل المصدر بعيداً، بحثنا نحن بحثنا في العمل أنه حتى يعمل عمل فعله. هنا ما حل محل الفعل أن والفعل وما والفعل، وإنما المصدر حل محل الفعل نفسه لا مع أن والفعل ولا مع ما والفعل. فقولنا انطياقا عندما نقول ضربا بكرا، فمعنى كان بدل أن نقول اضرب إيه بكرا، فبكرا ما نعربها مفعول به لضربا، وإنما شو نعربها مفعول به لإضرب الذي حل محله كلمة هو ضربا. هذا هو. فيشترط لنصبه للمفعول به، هذا لأن كل الشروط تتعلق في أنه ينصب مفعول به ويعمل عمل فعلي على أنه يحل محل الفعل أن والفعل وما والفعل. لكن إذا حل محل الفعل نفسه فلا نقول إنه عامل وناصب مفعول به، بل هذا اللفظ لا نقول مفعول به لضربا، وإنما مفعول به لكلمة دفعا للباطل أي لفظة كان. بدل أن أقول لك ادفع، ما نقول جار ومجرور متعلق بدفعا أو محذوف صفة لدفعا، وإنما نقول عنه مفعول به لفعل محذوف التقدير ادفع الباطل. العبارة صريحة يعني، وهو أنه هناك متى ينصب مفعول به المصدر إن حل محل أن والفعل أو ما والفعل، لكنه إذا كان حل محل الفعل نفسه لا ينصب مفعول به، وإنما الذي ما هو منصوب نعتبره مفعولا به للفعل شو المحذوف الذي حل محله. فضربا زيدا لا نقول مفعول به ضربا، لأنه ضربا ما حلت محل أن والفعل والما والفعل، وإنما محلت محل اضرب، وذلك إذا نطقنا بالمصدر بدل أن ننطق بالفعل ذاته، فنحن نعتبره مفعولا به لا للمصدر بل مفعولا للفعل الذي حل محله هو ضربا. شلون العبارة منيحة ولا لا؟ أول شرط أن يحل المصدر محل أن والفعل أو ما والفعل كما مثل لكم يا ابن هشام، وذكرنا أمثلة عدة على ذلك. هذا إذا حل محل أن والفعل أو ما والفعل، لعله حل محل الفعل نفسه، وهذا لا يتصور إلا في باب المفعول المطلق أنه قد يؤتى بالمصدر بدل التلفظ بالفعل، فالاسم المنصوب بعد المصدر لا نقول مفعول به للمصدر وإنما مفعول به للفعل الذي فعل محله. كل شيء في العبارة لأنه بدأت تأنيه لعدم إلتكم للعبارة، لأن المصدر أول مرة تضرب أسماعكم. نعم. قال لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده. نعم. بدون أن والفعل وما والفعل. نعم. تقول اضرب زيدا تقول اضرب زيدا. نعم. حل محله تقول ضربا زيدا، فزيدا المفعول به يضرب اللي حل محله الفعل لا لأنه مفعول به للمصدر. نعم. وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوب في الناصب للمصدر. هذا ضربا هذا شمل المفعول مطلق الفعل المحذوب والعمل المنصوب والاسم المنصوب بعد المصدر ما نقول عنه مفعول به شواء للمصدر، إنه مفعول به للفعل الذي حل المصدر شواء محله. إذا أصبح الفعل هنا ينصب نصب المصدر وهو ضربا ونصب زيدا. ضربا المفعول مطلق ما نظر معلش لأنه هذا المفعول المطلق قدم معنا، بس غاية ما هناك لا نجمع بينهما. إذا قصدنا بأن المصدر إنما حل محل الفعل وجاء مؤكدا للفعل لأنه سبق تتذكر باب المصدر يأتي المفعول المطلق مؤكدا لعامله ومبينا لنوعه ومبينا لعدده، لكن هذه من الصور التي عوضا أن نلفظ بالفعل لفظنا شو بالمصدر، والمصدر حل محل بدل فعله، فهذه غير قضية التأكيد ما لها علاقة شو بخطأ. فالاسم المنصوب بعد المصدر ما منعه المفعول به المصدر، لأن هنا المصدر إنما حل محل الفعل لا حل محل أن والفعل أو ما والفعل كما هو الشرط الأول. نعم. في العبارة الأخيرة نفهم بأن العامل عمل في المصدر وهو ضربا. نعم. عمل في زيدا أيضا. معلش لأنه لا ينصب مفعولين إلا بالنسبة لواحد مفعول مطلق ما له علاقة بهذا. نعم. إيه صحيح. نعم. وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. فإذا له صوت صوت حمار. هنا عندنا صوت. فإذا له صوت صوت حمار. بالنصب صوت الثاني مرت فلا يجوز في نحو مررت بزيد إلى آخره أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول. أيوة صوت الثاني جاي في الشرح. قل مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول. أيوة فإذا له صوت لا يجب أن تنصبه لكن هو شو منصوب لا بس نجعل مفعول به هذا ليصوت صوت شو حمار. مررت بزيد فإذا له صوت هي بعد إذا الفجائية إذا له، لأنه أنت لما مررت بهذا الإنسان ماذا تقصد؟ وجدته يصوت مو أنه لما أنت مريت صوت. مررت بزيد فإذا له صوت هي له جار مفعول صوت مبتدأ مؤخر صوت حمار مفعول به مفعول به لفعل محذوف التقدير بصوت المفعول المطلق يصوت صوت شو حمار. قال مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول. أيوة. لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا مع غيره. نعم أبين كمل ليه كمل العبارة لأن المعنى لأن المعنى يأبى ذلك لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويت. التصويت مو أنه أحدث التصويت لأنك مررت. أنت مريت من طريقك وجدت هذا الإنسان يضاهي الحمار في صوته مو أنه أنت لما مررت صوت وصوت لأجل مرورك، فلذلك ما بيحل محله لا أن والفعل ولا ما والفعل، لكنه هكذا صدر. فإذا صوت الثاني شو نجعله مفعول مطلق لفعل ليس بصوت المصدر، المصدر هنا لا يعمل، يختل منه شو شرط. قال لا أنه أحدث التصويت عند مرورك. إيه؟ نعم. قال الشرط الثاني خلص إذن الشرط الأولاني نفهمه، فقط ما بدأ نمشي على الشرط الثاني بدون أن نفهم الشرط هو الأول. الشرط الأول شو هو؟ المصدر ينصب المفعول به، ولكن متى؟ في حالة لو حذفنا المصدر وعبرنا بدله وأتينا بأن فعل كذا أو أن يفعل كذا يكون المعنى شو صحيح. هاي مثل ما قلنا يعجبني ضربك السارقة، أن ضربت السارق أو أن تضرب السارق، لا فرق بين التعبير بين الاثنين. إن هنا لاحظوا على التعبير، التعبير بده حل محله، لكن بشرط أن يكون أن والفعل أو ما والفعل، لكنه إذا كان بحل محل الفعل لكن لا مع أن ولا مع ما، هذا الذي قال عنه بالأول في المصدر اللي أتينا به بدل التلفظ إيه بفعله، مقدر المفعول به للفعل شو المحذوف. وكذلك أنه إذا كان ما هو المقصود أنه هو أن صوت، إن هناك لما يكون هناك يحل محله يكون أنت مريت وهو قاعد يصوت، أما أنت مو هكذا المعنى، المعنى العبارة واضحة وهو أنك صدفة مررت فإذا له صوت مثل صوت الحمام صوت الببغاء صوت هذا، فإذا ليس لا يصح من جهة المعنى أن نقدر أن والفعل أو ما هو والفعل، ونحن لا ينصب المفعول به إلا بشرط أن يكون يحل محله أن والفعل. إذن صوت الثاني مثل هذا صوت الثاني ما نجعل هذا مفروض به بصوت الأول المصدراني، لأنه ما بصح يحل محله لا أن والفعل ولا ما والفعل، وإنما يصوت صوت شواء الببغاء صوت حمار صوت غزال إيش ما كان. قال الشرط الثاني أن لا يكون مستقر على العبارة. الشرط الأول سنناول مبتير من عندي العبارة ما على شيء أنتم، لأنه اللي بيهمني تفهموا الشرط هذا هذا اللي فيه فضل ما على شيء. الشرط الأول قال ولا انتبهوا على التحليل العبارة. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. لا اطلع من رد الشرط الأول يحل محله أن والفعل أول أي أول الشرح أول الشرح أيوة أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. محله محل وين؟ محل مين؟ محل مصدر يحل محله بحيث الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا كلا يجب. بدي أنا العبارة أطمئن عليها. أنتوا هجرمش الدرمش معكم والموخ هذه الشرط الأول يعني. ما هذا الذي يهمنا من العلم، لأن مو نحضر حضرنا بس المجلس ما نحضر نشي، البقية كلها أسهل من هذا. أن يكون مصغرا نعم. أيوة قال الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. ولا التصغير صيغة التكبير لما نصغرها نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونجلب ياء التصغير، فقولنا أعجبني ضربك زيدا أن ضربتها مثل صحيح، لكن إذا قلنا ضريبك زيدا لا لا نقول ذلك، لأن زيدا مفعول به للتصغير، وشرط المصدر حتى ينصب مفعولا به أن يكون في صيغة التكبير، متى صار بصيغة التصغير لا ينصب هو مفعولا. ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم من المصدر المجموعة فمنع إعماله حملا له على المصغر، يعني أصبح لا يعمل إذا كان مجموع أو كان مصغرا، أما بده يكون في حالة شو الإفراد هكذا بعض النحويين. لأن كل منهما مباين للفعل، وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله وعدت إعماله بالنسبة لمين؟ للمجموعة، مو بالنسبة للمصغر. إنه ما قال متى كان مصغر لا ينصب مفعول به، متى كان بصيغة الجمع لا ينصب مفعول به، هذا الذي به خلاف. واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب بيثرب بيثرب أو بيثرب لا بيقول في الوجهين صرف المنع من صرف. هناك محل الشاهد وعد، وعد كان وعد آخر وما وفى بوعده فهجاه بقصد من جملة هذا البيت. يقول انت من طبيعتك انك تخلف انت الوعد، وعدت وكان الخلف منك طبيعة، من طبيعتك ان لا تفي بالوعد. من ناحية المعنى مواعيد شخص اسمه عرقوب كان وعد اخاه ولم يفي فضربت العرو به مثلا، فصار اذا كان مواعيد لا تفي يقول فلان مواعيد لا تفيها، مواعيد عرقوب. عرقوب اسم لرجل، ويثرب اسم من أسماء المدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم، وكان وعده في ذلك شيء في شيء ولم يفي به. شاهدنا أخاه مفعول به لمواعيد وهو جمع، ونحن قلنا الجمع لا ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعول به إلا إذا كان في حالة الإفراد. وأما مواعيد جمع مولد يجمع على مواعيد. محل الشاهد أخاه، قال إنه هذا دليل مفعول به لمواعيد ونصبه، ومع ذلك مجموع جمع سدل بها. هذا نحن مثل ما سمعتم أكثر من مرة قيل لا يحتج به. نعم. قال الثالث أن لا يكون مضمرا فلا تقول ضربي. شو العبارة هي؟ حاج عيدكم إياها مرة ثانية، هل عيدكم إياها؟ إذا ماشي ما ليش شرط ثاني، ما ليش سهل جدا، بده يكون بصيغة التكبير لا بصيغة التصغير، وهو في صيغة التصغير لا يعمل. كمان زاد في الشرح هذا مثل ما أشار إليه، وهو أن يكون مفردا متى كان مجموع كمان بأنه لا يزال. بعضهم منازع فيه قال لا بصير هذا كلام العرب وعدت يذمه، وكان من طبيعتك أن لا تفي بالمواعيد، ومواعيدك مواعيد شخص اسمه شو عرقوب، كان وعد أخاه بيثرب وما وفى بذلك. والشاهد مواعيد عرقوب أخاه، أخاه مفعول به لمواعيد، قال أيه قد عمل ونصب المفعول به المصدر مع ذلك جمع، لذلك نازع ستل بهذا انه يعمل، واذا كان بصيغة الجمع يعمل. نقول نحن هذا خليل وانتهت. الموعد الثالث الشرط الثالث نعم من الصرف يا خريبي، لانه الاسماء الامكنة الممنوعة من الصرف حالة في مشيخ هذه اللي ما فيها تاء يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها، لكن اذا في تاء التاء قطعا ممنوع شو من الصرف مكة وغير هذه. نعم. الثالث أن لا يكون مضمرا فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، نقول عمرا المفعول به اللي هو إنه وهو أيضا بيعود على ضربي، هو وين بيعود؟ ضربي زيدا حسنا وهو عمرا قبيح، نقول عمرا المفعول به اللي هو لا يجوز هذا كلام غير صحيح، لأنه هو ضمير والضمير الذي يعود على المصدر لا يعمل عمل المصدر، قال لا يقال هذا. نعم. قال قبيح لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. هاي هنا وما الحرب التي تعرفون شدتها وويلاتها، وعن ذلك كله وما الحرب إلا تعلمونها وجربتموها وقعتم فيها. وما هو عنها، محل الشاهد عنها جار مجرور متعلق بهو، هذا المذهب مين؟ مذهب الكوفيين. إيه هو هذه ضمير لا يعمل، استدلوا بهذا البيت قالوا عنها متعلق بهو وهو هذا ضمير ما هو إظهار ذلك هذا نادر لا يقيم مثلا أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم الغيب يعني الكاذب الغير صحيح يعني إنكم علمتموها وذقتوها مش رجما بالغيب قالوا فعنها متعلق بالضمير وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة دائما الأشياء النادرة لا تبنى عليها قاعدة الرابع أن لا يكون محدودا فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا ضربة فعلة مرة واحدة يعني صيغة فعلة هذه محدودة ضربتك زيدا ما منقولها اللفظ هذا ضربك زيدا مفعول به ضربتك لأن المصدر متى كان محدود ضربتين ضربة كله لا يعمل هذا الشرط الرابع نعم وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس رادمي هذا بعضهم كيف يقول يحايي بمعنى يهيي هذا القضية في واحد عندهما فتيمم وترك الماء ليحيي نفسا تحتاج إليها أي معنى يحايي بمعنى شو يحيي الجلد الحازم يحايي به الجلد الذي هو حازم الذي هو حازم يحايي به الجلد يحايي بمعنى يحيي ماذا يحيي الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا بضربة كفيه الملا محل الشاهد الملا الملا الأرض يعني أنه هناك ضرب تيمم المتيمم مو بالأرض هذه في محل الشاهد ضربة الملا أما هناك دس راكي مفعول به يحيي النفس الذي تحتاجه بذلك الماء وهو قد اكتفى بالتيمم ووفر الماء لأجل أن يحيي به نفسا هذا معنى البيت ومحل الشاهد فيه بضربة الأرض الملا مفعول به لضربة وضربة هذه محدود هذا قال إنه يأتي قبل أن نخل عنه إنه قليل فأعمل الضربة في الملا وأما نفس راكب فمعمو فمفعول ليحل يحايي فمشان نفسه تلكم المعنى معنى يحيينا ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه الخامس أن لا يتقفون بس رجعوني الشروط كما قلت لكم أنا أكره أن قراءة الجريدة نقول قرأنا كتاب القطر شو أبدا نفهم شو فيه في القطر فهالبحوث التي هالأربع شروط هذول رجعوهن من أجل يعني أن تكونوا على تؤدة في فهم الكتاب يعني كما قلت لكم أكثر من مرة ليست العبرة بقراءة الكتب العبرة بقراءتها وفهمها أما نقرأ كتاب لو قلنا 10 كتب وكان كقراءة الجريدة ما يسردني شيء هذا دائما عندكم خذوها قاعدة في كل العلوم الواحد لا ينتقل من شيء إلى شيء لن يكون فهم لأن العلم يبنى هكذا لبنى لبنى أما أنه هناك والله قرينا 10 كتب وعند الاستعمال وعند التطبيق عجزنا أن نقرأ عبارة صحيحة أو نتحدث بشيء جيد دائما احرصوا على العلم بالفهم ما هو اللي قاله بالتعب العدد الله يعطيكم العافية الخامس من الشروط الثمانية أن لا يتبع أن لا يكون موصوفا قبل العمل أيوة. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا هنا ضربك زيدا لا نقول هذا لأنه ما دخلنا بالشديد لو قدمنا زيد على الشديد ما في مانع مني أعجبني ضربك زيدا الشديد بس لكن ما هو أجل ما عرف الفصلون بين النعت من عود باعتبار الجملة هو مفعول به لضربك إنه دوما هو أصولنا النعت يجيب جنب شو المنعود لأنه هذا من مفعول به مو أجنبي يعني بأن لا نفصل بينهما بأجنبي ما له علاقة في الموضوع فهنا هذا المثال وهو أعجبني ضربك الشديد. الشديد صفة لمين؟ للضرب. زيدا مفعول به لضرب، هذا لا يجوز، لأننا ما دمنا نعتناه فالمصدر أعملته العرب بشرط أن لا يكون منعوتا قبل العمل، لكن لو عمل بالأول وبعدين شو نعتنا في المعنى. نعم. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، فإن أخرت الشديد جاز. قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني، إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا من عهدت فيك عذولا. عاذرا فيك من عهدت عذولا، لفداء بالخاطب امرأة. أيوة خطاب المرأة. فهذا إن هو قال إنه يحبها حبا شديدا، إن وجدي بك به أو بك، قضية بك يعني بالأول أعمل وبعدين شو هو هيك مو هيك بيقولوا ها بالأول أعمله إن وجد بك، هي بك جار مجرور متعلق وجد، وبعدين جاب شو الصفة الوجد، فكلمة الشديدة صفة لوجد وصفة الموصول شو موصول، فبالأول أعمل وبعدين أتى شو هذا اللي ذكر عنه جائز لو قدمنا المعمول وأخر نصفه. فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجهه. السادس: ألا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال في يعني المصدر يعمل وهو محذوف لا يكون، لابد يكون منطوق شو في الجملة كلمته السابقة، يكون المصدر شو موجود. أما نجعل المفعول به وهو يعمل ينصب المفعول به وهو ليس موجودا، وإن كانت القرينة دال عليه قال هذا العرب لم تستعمله، إنما نصبت المفعول به بشرط يكون المصدر إيه موجود. نعم. وبهذا رد على من قال في مالك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، يا شو جعلوا زيدا مفعول به لملابسة، ملابسة ما هي موجودة، قال هذا ما يصح هل هيك عربوا، أما كونوا نجعلوا خبر لكذا أو نجعلوا مفعول معه هذا فشيء ثاني، تقدم نظير هذا في المفعول معه. نعم. وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر. عرفتم هاي العبارة لما يعيبون بسم الله الرحمن الرحيم، هو منقول بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل، أبتدئوا ألبسوا مثل لما تبدأون بالدرس تقول إيه بسم الله الرحمن، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بعمل شار بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى استعينوا بالله رب العالمين، فدائما بالنسبة لتعليقه بالفعل هذا أمر ما فيه في ناس يرمونه يقول بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بكلمة ابتدائي كائن ببسم الله الرحمن الرحيم، فابتداء مصدر ابتدأ يبتدئ ابتداء، فيكونون قد علقوا الجار والمجرور بالمصدر والمصدر شهوة مهما قالوا الإعراب ما بصح يتعين أن نعلقه، هذا معروف الإعراب في 9 إعرابات بسم الله الرحمن الرحيم، لكن المشهور إعرابان تعليق الجار والمجرور، إما أن نقدر المحذوف فعلا أو نقدره اسما بمعنى ابتداء، وابتداء هذا مصدر فيكون قد أعملنا المصدر وهو ليس موجود، بينما أنه نحن لا نعمل المصدر ونجعله عاملا بغيره إلا بشرط أن يكون موجودا، أما يعمل وهو محذوف، ولذلك أبطل إعراب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما بيصح نعلقه بابتداء، يجب أن نعلقه بأبتدئ، لأن المصدر يكون ليس موجودا وإنما يكون محذوفا، المصدر لا يعمل وهو هو محذوف. هذه مشان إذا رجل بالعبارة. قال: وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله تبدو على من قال هذا القول. نعم. فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبا ورحمان قربانا. هذا طبعا البيت من جملة شواء قصيدة يعني ما الديران، الدير معروف من الذي يجلس به متعبد شواء، أما في قصيدة هي من منها هذا البيت هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم، أي كمان مفعول به شواء لمسح ما في شيء لحد الآن، رحمن منادى محذوف التقدير يا رحمن، وقولكم يا رحمن نجعل رحمن الجملة الندائية مفعولة لكلمة قول والقول